وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهب الناس إليه، فكان أول شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس أفشوا السلام، أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فمن هذه الأحاديث نعلم أن من وصل رحمه فقد فاز بالبركة في الأهل والبركة في المال وفي العمر، وكفاه أن الله يصله، لأن الرحم متعلقة بالعرش، تدعو تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. ومن قطع رحمه فقد قطعه الله، ومن قطعه الله فقد خسر كل شيء، خسر البركة في المال، والبركة في الأهل، والبركة